السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا إخوة الكرام، ما زلنا مع ابتداء الكلام على الفقه والمذهب الشافعي وكتاب المنهاج للإمام النووي، وقلنا بأن التدريج في طلب العلم من الأهمية بمكان، ووعدنا أننا في هذه المحاضرة إن شاء الله نتكلم عن أهمية الفقه، ولكننا سنوجز لبعض الوقت الذي فات منا، وبعد ذلك نكمل أصول الإمام الشافعي ونتكلم عن أهم كتب الإمام الشافعي والمصطلحات التي نستفيد منها التي ستمر بنا في كتب الشافعية. قلنا بأن طلب العلم هو أشرف ما يمكن أن يتقرب به المرء لربه جل في علاه، كما قال الإمام أحمد: لا يجد مثل طلب العلم لمن صحت نيته. وقد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد سأل سؤالا وأجاب عنه سبحانه جل في علاه في غير ما موطن من كتابه عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإمام الشافعي كان يقول أن المرء إذا أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، لا سيما وأن علي بن أبي طالب كان يعني يثبت فضل العلم ويبين أن الناس قد انقسموا إلى ثلاث: عالم رباني. وإن كان حديث، يعني هذا الإسناد قلنا في السير ممكن نخفف هذا الإسناد فيه كلام، لكن قد قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج رعاء. قال علي بن أبي طالب: ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فهنا قدر كل امرئ ما كان يحسنه، هذه مسألة من الأهمية بمكان، وأن الإنسان إذا أحسن الفقه فقد أحسن العلوم بأسرها، لا سيما في قول الله جل في علاه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا الله تعالى يبين حتى أنه يسقط الجهاد عن من يتفرغ للعلم ليفقه الناس. لذلك قال ابن تيمية: والجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان. أقول جهاد اللسان أهم بكثير الآن من جهاد السنان، وإلا فقد أطلت شمس البدع على الناس والأفكار الضالة وأيضا الحيد عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل انقلاب الأمر على كثير ممن حتى انتسب للسنة ولأهل السنة، وقد حسب وانقلب عليه انقلبت عليه عقيدة أهل السنة، حسب بأنها عقيدة أهل السنة هي عقيدة أهل البدعة، فصار ينافع عن عقيدة أهل البدعة ويحارب عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ويتهم من تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة أنه مبتدع، وأن السنة أن يتمسك بالعقيدة التي هو يحسب أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. والحق بأن يعني المسألة في هذه العصور مسألة يحترق لها القلب. عامة أقول الفقه والانشغال بالفقه من أفضل ما يمكن أن يتعبد به المرء لله جل في علاه. النبي سلم يقول: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وهذه يعني قالها في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأن الله قاسم وأنه سلم ما هو إلا مبلغ وأنه يعطي. فيها أيضا أن الفقه في الدين هبة من الله جل في علاه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه لابن عباس كان من أعظم الأدعية التي دعاها لابن عباس عندما ضمه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه. فقول السلام عليكم. أدري الصوت موجود أم لا؟ السلام عليكم. نعم طيب. عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه كلام لك رواه ابن ماجه هو يحسن يعني وحسنه كثير من العلماء. والحديث الذي في الصحيحين من أهم الأحاديث التي تثبت فضل الانشغال بالفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طائفة طيبة لتعلم أن هذه أرقى الطوائف وهي أرقى منازل العلماء التي قسمها ابن رجب الحنبلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هذا الذي ليس له في العير ولا في النفير. قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله جل في علاه ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. طبعا علم وعلم لأنه العلم لا بد له من العمل أيضا كما سنبين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم، وهذه التي استخرجها العلماء في تقسيم الناس إلى ثلاث كما قال علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه أرضاه الناس ثلاث عالم ربني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع. يعني انظر هذا يعني تصنيف يعلم الله به جل في علاه. ولذلك نحن نقول لا يعول الأمة هذه أمرها لا يعول على العوام بحال من الأحوال، العوام هوام ولا يمكن للأمة أن تنتصر بالكثرة الكثيرة بل هي في قلة قليلة تنتصر الأمة وتتمكن. فإن الأمة بأسرها فيما مضى بأنها تمكنت في الدنيا من الدنيا بأسرها في 25 سنة من عمر من زمن الدنيا بأسرها، عمر قصير جدا تمكنت فيه من الدنيا ب13 رجلا هم الذين ربهم السلام على يديه في مكة. الكثرة الكثيرة ليست سبيلا للتمكين بحال من الأحوال. قال عالم رباني قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع. وأيضا قال علي بن أبي طالب قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كن عالما أو متعلما، وأدخل معها ما كان لازما لهما وهي في الحقيقة تختزل إلى ثلاث. قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. ولذلك من يعني أجهل الناس وأعظم الناس جهلا من عاد أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي ولي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي إن لم يكن علماءهم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وهذا قول أيضا الإمام أبو حنيفة عندما قول الإمام أبي حنيفة عندما قال الفقهاء هم أولياء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء كما قلت لهم مراتب، وهذه المراتب والمنازل تقسم من هذا الحديث. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. وقال لما يقول المسلم فأصابت منها طائفة طيبة هي قال فيها طائفة طيبة ووصفها بذلك لأنها يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب. قال قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهي طائفة طيبة. هذه أرقى درجات ومراتب ومنازل العلماء. وأنا أدين الله بأن هذه الدرجة التي قد فتح الله على صاحبها بالحديث والفقه. فمن أغلق عليه الفقه وفتح له الحديث ففيه خير. هو يحمل وعاء، هو وعاء للعلم، يحمل علما يوصله لغيره حتى يعني يصل به الفقيه إلى المقصود الأسمى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة، طائفة الذين يحملون العلم، أنهم من أهل الخير وأهل الفضل. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هي الطائفة الثانية أو المنزلة الثانية هي منزلة الذين يعني ينشغلون بعلم الحديث دون دراية، يعني رواية دون دراية ودون الفقه. وهذا وإن كان ممدوحا محمودا لكنه فيه ما فيه من التقاصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها أجادب. انظر في الأولى قال طائفة طيبة لأنها التي تفقهت، وهذا المقصود الأسمى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا جاءك الحديث ولك فيه طريقان إثبات سنده وفقه متنه، وفقه المتن هو الأمر. العالم النبيل الفقيه أحوج الأمة ما تكون إليه في هذه الأزمنة، فهو والله كالشمس للدنيا وكالعافية تغطية للبدن كما قال الإمام أحمد في الشافعي. يعني أنا قلت أنا بأوجز وأسرع لأن الوقت ممكن يعني لا يسعفنا أن نطيل في مسألة المقدمة بفضل تعلم الفقه، لكني أقف عند هذا الحديث في التقسيم. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء. فإذا هذا أيضا فيه خير لأنه يحمل العلم كما قلنا وهو وعاء للعلم. لذلك علماؤنا يقولون بون شاسع فرق واسع بين متقن العلم فقيه العلم ووعاء العلم. وعاء العلم يحمل العلم إلى من يتفقه فيه حتى يستخلص لنا المسائل لنعلم الحلال من الحرام. أما الثالثة فهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ليس له لا في العير ولا في النفير. والحق أن نقول في هذه الأزمنة قد وردت أو قد ظهرت يعني علامات من كثير من ينشغلون بالعلم وكانوا كثرة ودخلوا في سلك طلب العلم لكن على خواء، ليس عندهم تأصيل علمي وليس عندهم أيضا شدة في مسألة الطلب لإدراك الفقه حتى يعني تشرق شمسه على الناس فيستفيد الناس من علمه. عامة هو فيه خير إن طلب العلم فيه خير، لكنه لابد إذا طلب العلم أن يطلب العلم على التأصيل العلمي المنهاري وأن يتعلم على يد العلماء الراسخين، وإلا فقد قال علماؤنا بأن من تعلم على الأصاغر لا يخرج إلا صغيرا، ومن تعلم على الأكابر ما خرج إلا كبيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، وعند الأصاغر كما قال ابن المبارك أهل البدع، وفي رواية أخرى وفي تفسير آخر لبعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم عند الأصاغر قال الأصاغر العلم. فلا بد من الإتقان، لذلك أنت ترى كثير من علمائنا يبحثون عن العالم الراسخ الذي يطلب عليه العلم. وأنا دائما كنت أقول طالب العلم الموفق المسدد علامة توفيقه أن يوفقه الله إلى أن يتعلم على يد متقن، وإلا لو عاش دهره يتعلم على داعي أو يتعلم على رجل هو وعاء للعلم فقط ليس بعالم لن يخرج عالما بحال من الأحوال، حتى هو لا يتقن العلم بحال من الأحوال كالذين يقرؤون الكتب. هو يقرأ جيد جدا أن يقرأ الكتاب، لكن المهم أنه يمحص النظر في مسائل الكتاب وأيضا يبين ما فيها من الصحة وما فيها من الضعف وأيضا ما فيها من القوة ما فيها من الإتقان. هذه مسألة من الأهمية من مكان أن يتعلم على يد العالم النبيل الذي قد يعني تضلع العلم، لأن المتقن يخرج متقنا والذي لا يتقن لا يمكن أن يخرج متقنا بحال من الأحوال يتخبط عشواء. وهذا أنا رأيته كثيرا في كثير من محال طلبة العلم تخرجوا على أماجد أفاضل أكارم ممكن يكون حول يعني حطوا رحالهم في الجنة لكنهم لا يتقنون العلم. أنا جربت ذلك مع أماجد أفاضل فهم نعم من الفضل بمكان من العبادة بمكان من الديانة بمكان من العمل لدين الله بمكان من الدعوة بمكان، لكنهم لا يتقنون علما ولا يحسنون علما بحال من الأحوال، لا يمكن أن يخرجوا ما لا يخرجون طلبة علم بحال من الأحوال. فلذلك أنا أقول التأصيل العلمي هو الأفضل في ذلك الباب، هو الأصل في هذا الباب التأصيل العلمي التأصيل المنهجي، وأيضا لابد من الطلب كما قلت على العالم. فإذا سأل طالب علم وكيف أعرف العالم، من الناس جميعا كل واحد ممكن يستأجر أحدا يقول هذا عالم الدنيا، والخال يعني يوثق ابن الأخت وابن الأخت يوثق الخال وانتهى الموضوع، من يوثقها أبو الخالي والخال من يوثقها ابن أختي. فالعالم يعرف بأثره، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخل لهم بذاك. أقول العالم يعرف بأثره، يعرف بثلاث أمور. العالم يعرف بالتزكية من العلماء، تزكية العلماء له إذا زكوه في ذلك وقالوا هذا يؤخذ منه العلم، هذا يعرف بها. الثاني يعرف العالم بانتشار ذلك عنه، ينتشر الله تعالى يكتب له الانتشار والقبول كالشهرة التي وردت وكانت لمثل ابن عيينة لمثل مالك لمثل الشافعي. يعني ابن عيينة لا يسأل عنه، الشافعي لا يسأل عنه، الإمام مالك النجم، الإمام أبو حنيفة قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فإذا انتشر ذاع صيته وانتشر بين أهل العلم ووسط أهل العلم أنه من المتقنين من العلماء، فهذا أيضا الذي يأخذ منه العلم. الثالث أثره، يعني هو ممكن يكون رجل يعني قد أصيب شهرة عظيمة ويكون مشهورا جدا، لكنه عندما يسأل عن العلم لا ترد علما، أو إن بحثت عن أثره العلمي يعني لا ترد علما بحال من الأحوال، ترد وعظا، ترد رقائق، ترد أنه يتكلم بقوة في السيرة، جيد جدا هذا ومشكور عند ربي جل في علاه، لكن أين أثره العلمي؟ فإن وجدت أنه اهتم بالسنة وشرح السنة، وجدت أنه اهتم بالفقه وشرح الفقه وأصل للعلوم وتكلم في الفروع والأصول الأمور وأتقن المسائل وبيانها وقد فندها وتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة وميل الناس إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، فحي هلا وأهلا وسهلا وحبا وكرامة، فعض على مثل ذلك بالنواجس. هذا الذي يمكن أن تقول تفرقة بين العالم الذي يتضلع العلم ويجلس له، والعالم الذي هو وعاء للعلم فقط هو ممن يحمل العلم. طبعا ألفت نظر الجميع على مسألة النية والإخلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم. طبعا سبل العلم وتدريج العلم وتأصيل العلم هذا يأتي في وقت آخر حتى ننتهي من أصول الشفاعية لنبدأ في الكتاب. قبل أن نبدأ في أختم الكلام كما قلت بما جاء عن علمائنا بأن العلم هو أشرف ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا، وتقسيم الناس في ذلك، وأن الناس أحوج ما يكونون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. فسأبين فقط بعض النوازل التي تبين كيف حاجة الناس الملحة لأهل العلم وللعلماء الذين قد من الله عليهم بأن فضلهم على كثير من الناس وحباهم واصطفاهم كما اصطفى الأنبياء، لأن العلم كما قال علماؤنا اصطفاء، كما اصطفى الله تعالى الأنبياء فهو يصطفي العلماء، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك العلماء، لأن الإنسان قال العلماء هم ورثة الأنبياء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا فمن أخذه أخذ بحظ وافر، لا سيما أن أبا الدرداء قال العلماء هم نجوم السماء. يختم بقول علي بن أبي طالب ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما زلنا نتردد عن الشافعي، عن مالك، عن أبي حنيفة، عن الثوري، عن ابن عيينة، عن هؤلاء. أقول بالنسبة للفقيه، حاجة الأمة للفقيه، النوازل لا يكون لها إلا الفقيه. حتى أصلا أنا تكلمت عن الرجل الذي يدعى سعد الدين الهلالي، الآن يطبلون له جدا ويصفقون له ويصفرون، والحق لأنه فقط خرج على الناس يتكلموا بفقه الفقهاء ويحملوا شذوذ المذاهب، لكنه ينقل كلام العلماء والفقهاء وينقل وجهة نظر الفقهاء فحسبوه فقيها، فانظر حتى حسبوه فقيها فتربع منزلة عند الناس. فمن انشغل بالفقه كل الناس يحتاج إليه، في الطلاق، في النكاح، في غير ذلك، يعني المسألة في العبادات أو ركن العبادات أو ركن العقود والمعاملات، الحدود وغير ذلك، كلها لابد فيها من الرجوع إلى الفقيه، لا سيما أنه قد انشغل الناس كثيرا في هذه الأزمنة بكثير من المسائل التي لابد لها من البت من الفقهاء. لو تكلمت على ما عصرت أنا بين حتى الأماجد الذين أرى أنهم من الفضل بمكان ومن الديانة بمكان، وأنا يعني أجلهم جدا، لكن كنت أستغرب استغراب شديد جدا واندهش انتهاجا عظيما جدا في كلامهم في مسائل في النوازل، في حل مشكلات فقهية معينة يتكلمون فيها، كمثلا مسألة دخول المرأة البرلمان، أو قل ترأس المرأة البرلمان، أو ترأس المرأة للقضاء. الكلام فيه صار فيه تميعا أنا تمجه الأذان، حتى التأثيرات العلمية غير موجودة، وبعدين الهروب منها بقول أن هذه المصلحة والمقاصد الشريعة تحكم لنا أن نتكلم في مثل هذا، والمسألة ليست نظرة أحادية، المسألة بنظرة علمية ممحصة. كلام اعتزالي محض لا يفهمه إلا من أتقن العلم وخبره، لأنه أصلا ممكن إنسان يعمى عليه، أي إنسان ممكن يعمى عليه، لأنه في واحد بليغ يستطيع أن يتكلم وأن يبين ما عنده من الفصاحة والبلاغة، وأيضا الكلام على المسائل الهامشية بطريقة عقلية ممكن تقنع كثير من الأغرار، فهو يقال أن هذا العالم حقا يتكلم باعتزال والله الكلام، وهو من أهل السنة والجماعة يتكلم بلسان المعتزلة، وهذا لا يعرفه إلا من أتقن السنن وعلم كيف إنزال النوازل على السنن واستخراج الحكم الصحيح لمثل هذا الباب. يعني الكلام على ترأس المرأة أن المرأة ممكن أن تكون قاضية، لكن تكون يعني هو الكلام الآن بدون أي مجاملات، يكون ممكن المرأة تكون قاضية لكن تحت الرجل او تحت قاضي كبير وهي تكون قاضيه مثلا او تترأس الناس. وهذا هذا منهج عند بعض الناس عند بعض العلماء، هذا منهج فكري معين ضغط عليه فجعله يرد الاحاديث. فهناك فاضل من الافاضل الاصوليين، وانا يعني اعتز بالاصوليين جدا لان العلم يرتكز عليهم على هذا العلم، وهو يعني يرد حديث سند. السلام عليكم. طيب الان الصوت وصل الصوت. اي نعم، اقول يعني هو رجل اصولي، ما يعني يسقط هذه السقطه العظيمه. ما معنى اصل السند؟ هو بيقول اصل السند مردود، اصل السند في راو مجلود الحد. ما معنى اصل السند؟ اريد الاجابه. ممتاز، الصحابي. نعم، يعني هو بيتكلم عن اصل السنة، يقول مجهود في حد، هذا كلام يقال لمثل الصحابي يعني، وهو اصولي، كيف يكون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي. الصحابه زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وايضا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الصحابي يحتاج الى توثيق. هذا كلام يعني كلام عاري عن الاصول، هو اصولي وكلامه عاري عن الاصول، كلام لا يقبل بحال من الاحوال. لكن ما الذي جعله، ما الذي جره الى ذلك؟ الضغط عليه في الفكر. وبعضهم يعني اصلا حاول محاوله اخرى ومراوغه اخرى من اجل رد الحديث، وقال هذا الحديث خاص بفارس، لان المسلم مما قيل له ان ان ان الابن قتل اباه والاخ قتل اخاه وما بقي الى المراه فترأست، فقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، فقال هذه خاصه بآل فارس، من باب قاعده اصوليه مهمه جدا. ما هي يا شطار؟ ما هي القاعدة الأصولية؟ أريد الإجابة. القاعدة التي تتمسك بها، وقال هذا حديث خاص بأهل فارس، ماذا أفعل؟ ممتاز. العبرة هو طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الذي الرد عليه، لكن هو يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يقول ورود النص العام على سبب مخصوص يخصه، يقول ورود النص العام على سبب مخصوص يخصه، هذا الذي يعني يتبناه من أجل أن يرد الحديث. يقول المسألة خاصة بأهل فارس، يعني بالله عليكم هل هذا كلام؟ وطبعا هم يتمسكون بمسألة ملكة سبأ، وكل ذلك مردود عليهم، ليس ظاهرا بأن يحتجوا بمثل هذا. والرد عليه طبعا بالعبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمر الثاني نقول يعني هذا ليس من فهمنا، بل هو فهم الصحابة. وش الدلالة على ذلك؟ مازال عامة مسألة العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا من فهم الصحابة، لأن راوي الحديث هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هذه غفلة عظيمة جدا، زلة لمثل هذا الأصولي. نسأل الله أن تكون يعني في بحر حسناتي، تغمر في بحر حسناتي. وأقول أن فهم الصحابة على ذلك، أن أبا بكر راوي الحديث لما قيل له ألا تخرج إلى علي فمع طلحة والزبير وتترأسه مع عائشة، قال لا والله لا أخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول فيها الإمام الذهبي ولا أشك وأكاد أجزم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، أعلم نساء العالمين، ومع ذلك لا يفلح قوم تولتهم امرأة بحال من الأحوال. وأما الاحتجاج بامرأة ملكة سبأ، ملكة سبأ طبعا أنا لا أريد أخذ الرد معكم فيها، ملكة سبأ نعم هم يقولون بأن الأمة بأسرها قد أسلمت بها، وهي بحسن رأيها عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله مقرا لكلامها وعقلها الراشد، قال وكذلك يفعلون، وكانت سببا في إسلام كل من وراءها. لو نظرنا ودققنا النظر، بعض العلماء يعني نزل على هذا على هذا التأصيل من جهل الطبري وغير جهل الطبري. في المعاصرين طبعا من لم يستطع أن يرد مثل هذه الشبهة فقال نعم صحيح، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. بل لو محصنا النظر حقا نجد إجابة أخرى أقوى من هذه الإجابة. ما هي؟ نعم شرع من قبلنا. هذا يعني صراحة من أضعف ما أسمع الآن. لا لا لا، هذا ضعيف ضعيف، لا صح. أنتم لعلكم لم تفهموا وجهة النظر. هي كانت راشدة عاقلة عندما قالت بذلك. نعم هناك نساء راشدات، نعم أم سلمة لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة لما جاءها قال زملوني زملوني فأخذته إلى العالم لترد المسألة المشكلة المعضلة إلى السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ما زلت أنتظر الإجابة. طيب أنا أقول الإجابة الصحيحة السديدة في هذا. نعم الإجابة، أريد الإجابة. طيب الإجابة على ذلك أن نقول أنها حقا كانت كذلك، وكانت عاقلة رشيدة عندما أنقذتهم من القتل لما بعث عليهم سليمان عليه السلام. لكن نقول هي يعني أنجاها الله بسليمان، ولم تنجز ولم تحسن إلا بعدما نزلت تحت رأس سليمان. قالت إني أسلمت مع سليمان، قالت إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهي صارت تابعة. فلما صارت تابعة أنجزت، ولما صارت تابعة أنقذها الله تعالى وأنقذ من معها أيضا في بإسلامها تحت سليمان عليه السلام. فذلك نرى أن مسألة الاحتجاج بملكة سبأ على أنها المرأة تترأس الرجال، هذه مسألة حقا فيها ما فيها من الشبهة العظيمة التي لا يمكن أن نقول بأنها صحيحة أو يؤخذ منها حتى تقدم المرأة على الرجل. لأن النبي قال تصريحا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا صريح محكم لا احتمال فيه بحال من الأحوال. فمعنى بقى هنا التمييع والدخول في هذه المسائل من أجل أن قل له يوطي صوته شوية، قل له ده درس فهمه. فأقول بأن هنا من أجل أمور أخرى نعبر مثل هذه الثوابت وتميع هذه الثوابت من أجل يعني مسائل إحنا خلاص ولجنا ولا يعني قد ولجنا فيها وما نعرف كيف نخرج منها. العلم حاكم في ذلك الباب، وهذه أيضا من النوازل، ومن النوازل أيضا التي رأيتها. أنا أتكلم على ما خبرته فقط ورأيته في الواقع الذي نعيشه ونتألم به، وهي مسألة أيضا ترأس الكافر على المسلم. وهؤلاء يقولون نعم بجواز ترأس الكافر على المسلم، ويحتجون بقصة يوسف عليه السلام. فأيضا الذين يتمسكون مثل هذا ويقولون بأن يعني ترأس الكافر على المسلم يجوز، ولا بد أن ننزل تحت رايته بمسألة طبعا بالكلام الذي يقال بالمواطنة أو الكلام على قصة يوسف عليه السلام أنه كان تحت رجل كان تحت العزيز، وعزيز كان كافرا ومع ذلك أو ملك مصر فرعون مصر كان كافرا ومع ذلك ارتضى بحكمه يوسف عليه السلام ونزل تحته، فهذه بجواز ترأس الكافر على المسلمين. يعني هذا أنا لا أدري والله العظيم أين هؤلاء. أنا عامة أقول أن هذه النوازل تحتاج حقا لفقيه، هذه النوازل تحتاج حقا لفقيه، ولا بد أن يكون فقيها متقنا مدققا، ولا بد أن يطلع على مثل هذه النوازل ولا يتكلم فيها أحد إلا هو. والأمة كما قلت أحوج ما تكون إلى فقيه محقق مدقق. وكما قلت قد قال بعض النبلاء قال العلماء في الأمة كثر، وإن كان هذا الكلام فيه نظر، قال لكن أين العالم الفقيه؟ العالم الفقيه حقا في ندرة في هذا الباب، نادر جدا في هذه الأزمنة وجود الفقيه. وأنا رأيت كثير من المجالس التي تعقد كلها مجالس بحثية لا تخرج طلبة علم، وهم في النهاية يحسبون أنهم على طلب علم ويتخرجون بعد سنين طوال لا علم لهم. يعني هذا أنا جربته، والحق أنها يعني تعتبر من الخير بمكان، لكنها تعتبر محاولات لإخراج إمام مسجد أو محاولات لإخراج رجل يدعو إلى الله لا في علاه، لكن أن يكون عالما أو مشروع عالم أو يكون ممن تشرق شمسه على الناس فيرجع إليه في المعضلات وتكون المسألة الملمات لا يخرجون منها إلا بمثل هذا العالم، ما زال ما زال ما زال الأمة تحتاج كثيرا من أمثال هؤلاء. هذا بإيجاز، سامحوني أنني لم ما أطلت لأن الوقت أعرف أنه قد يعني جرى بنا الكلام على فقه الشافعي. وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على فقه الشافعي على مسألة، ما هي؟ أحد يذكرني بها؟ تكلمنا عن ما أحد يذكر ما تكلمنا عنه؟ ما أدري، أنا سريع الكلام وأنتم أسرع مني في ذهاب العلم من رؤوسكم أم ماذا؟ وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على أصول الشافعي، فوقفنا عند مسألة، ما هي؟ سؤالي واضح. نعم صحيح، تكلمنا عن مثل المرة. نعم صحيح صحيح صحيح. طيب أنا اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على أصول الشافعية، وأبين أن حقا ما أدين الله بأن الفقه فقه الشافعي هو أقرب المذاهب إلى السنة، وهو أعدل المذاهب، وهو أفضل المذاهب على الإطلاق في هذا الباب، وهذا نبينه. يعني المسألة كل كما قلنا يدعي وصلا بليلا. أنا قلت بأن من أصول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي تعلمون أن الإمام الشافعي كان يقال أنه ناصر السنة يلقب بذلك، والإمام أحمد بن حنبل قال كنا نقف يعني أمام أهل الكوفة لا نستطيع أن نفعل شيئا، ما يستطيعون الرد عليهم بحال من الأحوال، وكانوا يعني يلقبون الفقيه بأنه طبيب وأن المحدث صيدلاني أو العكس. قال فوقفنا حتى خرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، رجلا فقيها حقا، محدثا عالما نبيلا، وكان يلقب بناصر السنة. تعلمون أنه خلط بين مذهب أخذ علم أهل الحجاز، خلط بين مذهب المذهب المكي أو المدرسة المكية والمدرسة المدنية، على رأس المدرسة المدنية أخذ من إمام مالك، ثم ذهب بعد ذلك إلى الكوفة رحل، والذي ساعده في الرحلة هو الإمام مالك لما قال له هو كما قلنا نعم كان يجلس متعلما في مجلس محمد بن حسن، وإذا مشى محمد بن حسن ناقشهم الإمام الشافعي، حتى يعني لقى الإمام محمد بن الحسن الشيباني جاء بعض الطلبة فاشتكوا من الشافعي له، فقام الإمام محمد بعد ما انتهت الحلقة قال له، قال الإمام الشافعي أنت تقول كذا وكذا وكذا، فسكت الشافعي لأنه كان يمشي الإمام محمد فيناقش الطلبة فلا يستطيعون الرد عليه. فلما قال له محمد الحسن الشيباني قال له تناظر، قال أجل مثلك عن ذلك، لأنه لما جلس متعلما فلا يصح له أن يناظر مثل جبل محمد بن حسن، وهو الذي صراحة قال الكلمة العظيمة من باب بركة العلم أن تنسب لصاحبها. فقد قال الإمام الشافعي ما رأيت بدينا أو سمينا قط فيه خير إلا محمد بن حسن الشيباني، قال ملأت وقر بعير من العلم من محمد بن حسن الشيباني. فقد خلط بين مدرسة الحجاز ومدرسة الكوفة، مدرسة الأثر ومدرسة النظر، فخرجت أصوله أصول يانعة وكانت بيضاء نقية، وهي الأصول حقا. الاجتهاد لا يعرف إلا بالتأصيل، والمذهب لا يعرف قوته وضعفه إلا بالتأصيل، وأصول الشافعية هي أصول أرفع الأصول على الإطلاق. هي أرفع الأصول على الإطلاق، لا أصول إلى أصول الشافعية. أصول الحنابلة كلها منبثقة من أصول الشافعية، يعني أكاد أقول الحنابلة لا أصول لهم إلا أنهم يتبعون الشافعية في الأصول. ولذلك سنبين مسألة أصول الشافعية، ونبين أيضا حتى في الخلاف في أصول الشافعية في المعتمد وغير المعتمد. فأنا أقول بأن الإمام الشافعي له أصول، وهذه الأصول أثبتت وأظهرت أن المذهب الشافعي هو أفضل المذاهب على الإطلاق، وهو أقرب من المذاهب إلى السنة. وما دمنا في أكاديمية الألباني أو الجامعة، جامعة مينيسوتا، إن تكلمت عن الألباني، الألباني نفسه لما سئل فهو كان يقول أنه لا بد من التعلم على المذهب الحديث. وأنا أدين الله بأن هذا لا يصح ابتداء، لأن لا يصح ابتداء أن نجعل الطالب العلم يعني يصطدم بكتب الحديث أولا. هذا معناه يعني أنك تعطي طفلا صغيرا جنينا يعني أكلة دسمة تقتله. ما طالب العلم نعم هنا الآن الكلام في أصول الشافعية، وقد بينت بأن الشافعي كما قلنا خلط بين مدرسة الأثر ومدرسة النظر، وهذه دلالة واضحة جدا على قوة مذهب الإمام الشافعي. ولما سئل الإمام الألباني وقال بأن المسألة مسألة أنه يصطدم بالحديث، هذا ليس صحيحا أن يصطدم ابتداء بالحديث، لابد أن يتعلم على أصول المذهب. لذلك لما لح عليه قال المذهب الشافعي. وطبعا التعليل في ذلك أن أكثر فقهاء الشافعية من المحدثين، ولذلك أنت ترى المذهب يعني أكثر المذاهب خدمة هو مذهب الشافعي. ترى المتن الواحد يأتي يتعاقبون عليه شرحا وتفصيلا وتفنيدا وأيضا تخريجا للحديث. ما في الحنابلة أي كتب تخريج، إلا طبعا الآن الحنابلة يعتمدون اعتماد كل في التخريج على من؟ على الألباني في إرواء الغريب. وأما تخريجات الشافعية تخريجات كثيرة جدا جدا جدا، وإن كان الأحناف أيضا لهم تخريجات كالزيلعي، وطبعا أصلهم الأصيل الذي ثبت لهم مسألة الحديث الطحاوي. لكن أقول المذهب الشافعي هو المذهب اللامع جدا، والمذهب الأقرب للسنة، والمذهب الذي أصوله أثبتت قوته. وأهم أصول الشافعية قلنا الكتاب، التمسك بكتاب الله جل في علاه، وهذا عملا بقول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وقول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقول الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالإمام الشافعي كما قلنا الأصل الأصيل عنده في هذا في الفقه هو الكتاب، الكتاب، ومن تفقه في كتاب الله جل وعلا فهو الفقيه حقا. وضربنا بذلك أمثلة، نرى أن الشافعي حتى لما ضعف مذهبه في مسألة معينة كان التمسك بها تمسك بالكتاب في نقد الوضوء بمس المرأة الأجنبية. وأرجو أكون شرحتها، يعني ما أرجع للشرح الآن، صحيح أم لا؟ أنا فصلتها. قلم أخي. قلم؟ نعم. يعني انتهينا منها، مسألة أن مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء انتهينا منها، صحيح؟ أيضا من ألوان التمسك، أي نعم هذا هو، نعم صحيح، جزاكم الله خير، نعم هذا هو. أقول أيضا من ألوان يعني إظهار، أنا فقط أذن لكم كيف هذه الأصول وكيف يستعملها الإمام الشافعي حتى ندخل ونلج على الفقه بصدر، ونحن نعلم أن هذا الفقه هو أقرب المذاهب إلى السنة. الإمام الشافعي أيضا تعلمون أنه من أصوله في أخذ بالكتاب أن الكتاب لا ينسخه إلا الكتاب، تعلمون ذلك، يعني من أصول الشافعية أن السنة لا تنسخ الكتاب، وأيضا أن الكتاب لا ينسخ السنة. ولذلك في مسألة المواريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا بأن قول الله جل في علاه يوصيكم الله في قول الله جل في علاه في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين. قالوا نسخت بالسنة لقول الله تعالى: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا ليس صحيح، الصحيح أنها نسخت بالتفصيل الذي جاء في الكتاب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وجاءت السنة مشيرة إلى ذلك مبينة، وهي وظيفة السنة، الوظيفة العظمى للسنة وهي البيان التبيين. فالحق بأن الإمام الشافعي يرى بأن الكتاب لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ الكتاب، هذا أدين الله به، وهذا إذا يعني قدر الله أن أفصلها لكم أصوليا سأبين ذلك، لكن الكتاب لا ينسخ السنة عند الإمام الشافعي، مع أن العلماء يقولون أن الكتاب ينسخ السنة لأن هذا قطعي وهذا ظني، قطع ينسخ الظني، الشافعي لا يرى ذلك، لا يرى أن الكتاب ينسخ السنة، والشافعي عندما يرى أن الكتاب لا ينسخ السنة هذه مسألة الكتاب لا ينسخ السنة، عنده في ذلك أبواب من الأبواب، هذه الأبواب المهمة جدا، قول الله تعالى لحظة أنا آسف السلام عليكم. أنا أعتذر جدا، أقول هو يرى الإمام الشافعي أن الكتاب لا ينسخ السنة، وطبعا هذا أثر في المسائل الفقهية المهمة جدا، ووجهة النظر القوية عند الإمام الشافعي في هذا الباب هو أنه يقول قد قال الله جل في علاه أحل الله البيع وحرم الربا، طبعا هو يقول بأن الأصل في البيوع الحل بهذا، بأن المسألة أن الآية على العموم آية فلام استغراقية، هنا الألف لام هذه استغراقية، اسم جنس معرف الألف لام يفيد العموم، كل بيع حلال، كل بين حلال طبعا الا ما جاءت السنه وخصصت، والا فهو يقول بالتخصيص، لان الفارق بين اصول الاحناف واصول الشافعيه بان التخصيص عند الاحناف نسخ، واما الشافعيه ليس بنسخ، وان كان يعني لا مشاحه في الاصطلاح ممكن يكون نسخ جزئي، لكن الاحناف لا يرون ذلك، لذلك هم لا يرون تخصيص السنه لا تخصص الكتاب، وشوف على غرار ذلك الشافعي يعني كانه تاثر بهذا، لكنه يقول ان السنه لا تنسخ الكتاب وان الكتاب لا ينسخ السنه، لا سيما ان الاصل اصيل معه، قال الله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، فهو يقول بحلية البيع بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو هنا إشكال عظيم جدا، الشافعي يبين وجهة النظر القوية الأصولية عنده، وهو أهل الأصول، هو أول من صنف الأصول، يقول بأن الكتاب لو قلنا بأن الكتاب ينسخ السنة لظهر لنا إشكال لابد من حل، ما هو الإشكال؟ ما الإشكال؟ لو قلنا أن الكتاب ينسخ السنة ووقفنا مع هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا يكون ثمة إشكال، ما هو؟ نسخ الإجماع المعتمد على النص؟ لا جيد، هذا كلام تفكير جيد طبعا، لانه الاجماع لا يكون اجماعا الا وقد اعتمد على النص، وناس نسخ الحل قاربتي جدا الاخت، قاربتي جدا، انت على الباب عليك ان تدخلي، طب انا معك ايضا اعكسي تصيبي، طيب يعني قاربتي جدا، نعم طيب خلاص، نعم ده صحيح، خلاص كأن الإجابة صحيحة، هو الشافعي يقول لو قلنا بأن الكتاب ينسخ السنة، عندنا أن السلام قال أن السلام نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع حاضر اللباس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع ما لم يملك، قال لا تبع ما ليس عندك، فكل أحد إذا سمع هذا الحديث قلنا له أن بيع الملامسة حرام أو بيع ما ليس عندك حرام، يقول له قد قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا ونسخت الآية الأحاديث، هذا إشكال كبير جدا في هذا الباب، إشكال كبير جدا في مثل هذا الباب لو أقول أن الكتاب ينسخ السنة، وصراحة لن تجد له سبيلا في هذه المسائل، وإن كنت يعني المنازعة شديدة، وهذه أنا أراها في أصوليا من مضايق الخلاف، لكني ما زلت أظهر أن لست ممن الآن لست بصدد التفصيل الفقهي أو الأصولي فيها لأرجح. أنا أبين لكم وجهة النظر كيفية اعتماد الإمام الشافعي على الكتاب. من ذلك أيضا في المسائل التي يمكن أن نطرحها في اعتماد الإمام الشافعي على الكتاب، مسألة الولاية الولي، وأن النكاح لا يصح بغير الولي، وأن الولي هو الذي بيده زمام الأمر، لا سيما في ولاية الإجبار، وأنه يعتمد على ذلك بالكتاب. يعني الآن الحديث فيها أخذ ورد، حديث لا نكاح لبغير شهادة عدل ضعيف، حديث أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يتكلمون أيضا في مثل هذه الحديث. عندنا الآية هو يحتج بها أصالة على أن المسألة تدور على الولاية بالفهم من كتاب الله جل في علاه. يقول الله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ باتفاق المفسرين لم يكن واهما. ولا تعضلوهن، الخطاب للولي، الخطاب للولي. وجهة النظر هنا، الفهم الصحيح عند الإمام الشافعي لما انتزع الحكم من هذا الكتاب، هذا الرجل سبحان ربي العظيم أعطاه الله ما أعطاه من الفتنة والذكاء والنظر الحاد في كتاب الله. شوف انتزع الحكم كيف انتزع الحكم من هنا بأنه يجب ولا يصح العقد بغير ولي. كيف انتزع الحكم؟ ما هي الآية ولا تعضلوهن؟ كيف انتزع الحكم منها؟ كيف قال ببطلان العقد من غير ولي؟ نعم، إجابة سديدة صراحة. نعم، لو كان العقد جائزا لما شدد الله جل في علاه على أمر الولي بذلك. ولا تعضلوهن، والإعضال يكون بالمنع من الكفر. وهذه طبعا هي نزلت في قصة الرجل الذي تزوج ابنة عمه ثم طلقها، بعدما طلقها تركها حتى مضت العدة، مع أنه في العدة يستطيع أن يردها، تركها حتى مضت العدة، ثم جاء الخطاب فجاء خاطبا مع الخطاب. فلما جاء خاطبا هنا قال له أخوها: قد أكرمناك بها ثم طلقتها ثم تركتها، والله لا نكرمك بها مرة ثانية. لما أقسم بذلك أنزل الله تعالى: ولا تعضلوهن، نهاه عن ذلك، دلالة أن زمام الأمر في يده. شوف انتزاع الحكم جاء من الدليل بمثل هذا، وأنه الخطاب للولي، وأن الولي هو الذي يتحكم في هذا. لذلك قال: لا يكون الإعضال إلا بأن يمنعها من الكفء الذي تريده، كانت المرأة تحبه وتريده. لذلك قال الله تعالى: إذا تراضى بينهم بالمعروف، فقد تراضى بينهم بالمعروف، فإن كان الأمر بيدها لتزوجته وتركت أخاها، لكن الأمر بيد أخيها الذي هو يعني بيده زمام الأمر في الولاية. يكفينا بس فقط الإشارة إلى مسألة التأصيل العام في تأصيل أصول الشافعية، وهو التمسك بالكتاب، وكيف انتزاع الأحكام من الكتاب، واستخدام الآيات أو استخدام الله استدلال بالآيات على المسائل الفقهية، لتعلم قوة هذا الإمام وقوة مذهب هذا الإمام. الأصل الثاني هو مع الأصل الأول، يعني لا يفارقه، لأن ترتيب الأدلة، أنا لو تكلمت على ترتيب الأدلة، الشافعي يقول في ترتيب الأدلة الكتاب والسنة، يعني لا ثم هذه غير موجودة، ثم غير موجودة، كتاب وسنة. ولكن لأن الكتاب كما قلنا هو أرفع درجة من السنة، لأن الكتاب يعني يتعبد بتلاوته، وأن الصلاة لا تكون إلا به، فلذلك يقدم. لكن هو في عند ترتيب الأدلة الكتاب والسنة. السنة، وطبعا السنة عند الإمام الشافعي، هو عشان نعلم ما السنة عند الشافعي، الشافعي هو ناصر السنة، كان يلقب كما قال أحمد غير أحمد، كان يلقب بناصر السنة. والإمام الشافعي كان هو أول من أظهر في كتابه الرسالة حجية السنة، والكل ينهل من هذا المعين الراقي. فالإمام الشافعي احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأرجعن أحدكم على أريكته، شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمره، من أمري، فيقول: ننظر في كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله حلال أحللناه، وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. هنا لما اقول مثل او مع المثليه هي الحكمه وايضا السنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان ما حرم رسول الله كما حرم الله. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وانزل عليك الكتاب والحكمه. قال الكتاب معروف انه القران، والحكمه قال اجمع من نعلم من اهل العلم انها السنه. وايضا في قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، قال والحكمه هي السنة. فالإمام الشافعي هو ناصر السنة، كان يلقب بناصر السنة، هو الذي يعني قد يقول أخذت أو حملت عن محمد بن الحسن الشيباني وأقرأ بعيد من العلم. وكان يقول: كنت أقرأ في كتب الإمام الشيباني أضع بجانب كل مسألة حديثا، أضع بجانب كل مسألة حديثا. والمعنى أنه كان يرد عليه بالسنة، كان يرد عليه بالسنة. يقول: كنت أضع أمام كل حديث، أمام كل مسألة حديثا، على أساس أنه يرد عليه بهذا الحديث. فالإمام الشافعي هو كما قلنا هو ناصر السنة حقا، وهو الذي يعني أصل لها وبين الكلام فيها في كتابه الماتع، كتاب الرسالة. والسنة الإمام الشافعي يراها أنها بجانب الكتاب، يراها أنها بجانب الكتاب. لذلك الإمام الشافعي يقول: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض واجب لازم على كل مسلم، كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: وهذا دلالة على أن التشريع يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والسنة عند الإمام الشافعي كما قلنا تعدل القرآن في الاحتجاج، وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة. يعني الإمام الشافعي قسم السنة حتى في الرسالة إلى أقسام ثلاثة. يقول الإمام الشافعي هذه في كتاب الرسالة، يقول: السنة أحدها ما أنزل الله فيه نص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب. المعنى بأن النص جاء موافق للكتاب، النص جاء موافق للكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا هذا نص موافق لحكم الكتاب، حكم الكتاب حلية البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، حلية البيع، وأن الأصل في البيع الحل. أيضا من ذلك الكتاب، إداء الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة موافقا للكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، هذا موافق الكتاب. قال الله تعالى: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: قال توضأ كما أمرك الله في السنن. وزاد عليه في المسند أنه قال: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل برجليك إلى الكعبين. فهنا حكم موافق لكتاب الله جل في علاه. والمرتبة الثانية أو القسم الثاني من أقسام السنة عند الإمام الشافعي هو ما أنزل الله فيه جملة الكتاب، وجاء من الرسول البيان التبيين، مجملات الكتاب لا يبينها إلا السنة. ولذلك لا يستطيع أحد من هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يتمسكون إلا بالكتاب أن يبين مسألة الزكاة أو مسألة الصلاة وتقسيم الصلاة وأوقات الصلاة وعدد ركعات الصلاة، ما هي إلا من السنة. قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك قال عمران بن حصين لما قالوا له: حدثنا عن كتاب ربنا، قال: والله وأنا ما أريد إلا أن أحدث عن كتاب ربكم، ولكن كتاب الله جل في علاه، ولكني أحدث عن أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بكلام الله جل في علاه ومراد الله جل في علاه. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، هذا الأصل الذي يعني نحب أن نبينه في كلام الشافعي. قال: ما نزل جملة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، جاءت الشريعة الغراء تبين، وإن كان أقم الصلاة لذكري فيها بيان في القرآن لكن ليس بيانا كاملا. أين البيان في الكتاب؟ عارفة يا نوال ليه أخطأت يا نوال؟ لأنك انشغلت برد السلام والكلام والحديث دون أن أن أن يعني أن تنتبه لما يقال. الالتفات عن درس العلم بأي شيء يعني فيه خسارة، فيه خسارة على الأقل، فيه خسارة. نعم بشار جزاك الله خيرا. قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تقسيمه الآن. فلذلك قالوا دلوك الشمس هيدخل معه الظهر والعصر وغسق الليل أكل المغرب والعشاء. طب الفجر؟ قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيه بعض البيان وفيه نوع إجمال، وجاء التفصيل والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل فصلى به 5 صلوات في اليوم والليلة، وصلى به في وقتين، وقال الوقت بين هذين الوقتين، وقال الوقت بين هذين الوقتين. إذن نقول بأن المجملات في الكتاب يأتي تفصيلها وبيانها من السنة. قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا فاقطعوا أيديهما، أي يد تقطع؟ وأيضا من أين إلى أين؟ الكتاب لم يوضح. البيان جاء من السنة. أولا السارق على الإطلاق هو الآن، كل سارق يقطع، وجاءت السنة تبين كيف ذلك. قالت عائشة في حديث الصحيحين، عائشة رضي الله عنها قالت لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع في مجن قيمته 3 دراهم أو 4 دراهم، والقطع أيضا من اليمين لفعل النبي. ولقراءة ابن مسعود الشاذ أو القراءة التفسيرية قال فاقطعوا أيمانهما، وأيضا من الرسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيانا، وبيان بالقول أيضا وأيضا بالفعل. وما خرج بيان الواجب فهو واجب، ما خرج بيان الواجب فهو واجب. هذه قاعدة عند العلماء. الغرض المقصود أن هذه المجملات التي في الكتاب هي كما قلنا تبيينها يكون بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم الثاني من السنة. القسم الثالث هو القسم المستقل، القسم الثالث هو القسم الذي استقلت به السنة في أحكام. أنا أريد منكم من يأتيني بحكم استقلت به السنة عن الكتاب، لأن الشافعي أيضا كان يقول يعني ما من سنة إلا وأصلها في الكتاب، ما من سنة إلا وأصلها في الكتاب. زي قال ما من نزلت إلا وأحلها وبيانها في كتاب الله، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. أريد الإجابة. تحريم الحمر الأهلية، نعم صحيح. توريث الجدة، نعم صحيح. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ممتاز، نعم صحيح. نعم كل هذه أحكام استقلت، نعم هذا صحيح، جزاكم الله خير الجزاء. هذه كلها أحكام قد استقلت بها السنة عن الكتاب. تحريم كل ذي ناب من السبع، لذلك أنت ترى ضعف المذاهب يأتي هنا. الإمام مالك لا يأخذ بذلك، ويقول إن عمل أهل المدينة خلافه، ويقول بأن حديث الأحاد الكتاب قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولم يذكر كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير. الغرض المقصود بأن هناك سنة تستقل بذاتها يعمل بها، ولا يقال لابد أن تأتيني من الكتاب. ولذلك الكلام على أننا لا نأخذ إلا ما كان في الكتاب هذه بدعة مميتة، وطرح السنة معناها تضييع الشريعة، طرح السنة معناها تضييع الشريعة بأسرها. هذه السنة ونزلت السنة عند الإمام الشافعي، ولذلك السنة عند الشافعي أصل أصيل في مذهبه، وأنت ترى ذلك في مسائل. أنا ممكن أن أبين لك مسائل أضرب أمثلة عليها في ذلك لتعلم قوة مذهب الإمام الشافعي في هذا الباب. يعني مثلا لو قلنا ببعض المسائل التي يعني كانت فيها قوة مذهب الشافعي وهو أسعد الناس بالدليل بالتمسك بالسنة، يعني مثلا مسألة خيار المجلس خيار المجلس لم يقل به الإمام أبو حنيفة، لم يقل به الإمام مالك، ما قال به الإمام مالك ولا قال به الإمام أبو حنيفة، لأنه قال أنه ليس عمل أهل المدينة عليه. لكن الإمام الشافعي لأنه يقول السنة إذا جاءت لابد من السمع والطاعة لها، لذلك هو يقول لا، يعني لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول أحد كائنا من كان، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ أن تأتيه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني يتركها لقول أحد كائنا من كان، لابد أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البيعان بالخيار وهو خيار المجلس، هذا الخيار غير خيار. عندنا خيار، الخيار في المعاملات ثلاثة صحيح، ما هي؟ أين الإجابة؟ نعم، خيار الشرط، وما دليله؟ خيار المجلس، نعم صحيح، وخيار العيب، ممتاز ممتاز. نعم هذا خيار، خلاص هو يدخل فيها غير خيار الغبن، هذا فيها فيها فيها ما فيها من المسائل. نعم الشرط والمجلس والعيب، نعم هذا كلام صحيح. إذا هذه الخيارات الثلاث في المعاملات، خيار المجلس هو الذي يعني تكلم فيه العلماء ولم يأخذ به أبو حنيفة ولم يأخذ به الإمام مالك، لكن الشافعي كان هو أسعد الناس بالدليل، وذلك الحنابلة أيضا يأخذون المذهب الشافعي في هذا الباب، وهو الكلام على خيار المجلس، وأن خيار المجلس قد قال عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما دام في المجلس فالخيار له. ولذلك يعني السلام يبين أنه يعني لا يجوز لأحد أن يتفرق خشية أن يستقيله. وطبعا الأحناف ردوا هذا الحديث بفعل ابن عمر. إيش هو فعل ابن عمر؟ كان ابن عمر إذا باع أو اشترى وأراد يعني إبرام الصفقة يمشي يفارق المجلس، وهو السلام قال يا خشية أن يستقيله. وطبعا فعل ابن عمر لو خالف حديث السلام الحجة في من؟ هل الحجة في فعل ابن عمر أو الحجة في قول السلام؟ أهو أثري صحيح، ممكن نقول وقد خفي عليه الدليل ليس بعيدا، لكن نعيش في هذه العصور والأزمنة التي لا أعلم بها إلا الله، يقول شيخي أعلم منك بهذا الحديث، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا في هذا الباب. الغلط المقصود بأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم الخيار، نعم الخيار بالأسهام لا بالكلام. الثاني أيضا مما نضربه مثلا في قوة مذهب الإمام الشافعي بالأخذ بالسنة، لو قلنا مثلا العدة المتوفى عليها المتوفى عنها زوجها، يعني عندنا آيتان فيهما عمومان يتقابلان. قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية فيها عموم وخصوص، أين العموم وأين الخصوص؟ طب أذكر الآية الثانية أيضا ونرى كيف الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن أسعد الناس بهذا بالراجح من الخلاف وهو الذي يتمسك بالسنة. لا الأخرى قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أنا عندي جزئيات ثلاث في الآية، والذين يتوفون منكم هذه في التي مات عنها زوجها، ويذرون أزواجا المرأة الزوجة، ما دامت زوجة وتوفي عنها زوجها لا عبرة بالدخول أو بغير دخول، فلا يذكر هنا لا عبرة. والذين يذرون أزواجا المرأة لها أقسام ثلاثة، إما أن تكون وإما أن تكون وإما أن تكون. الزوجة التي توفي عنها زوجها إما أن تكون أو تكون وممكن أو تكون. أريد الكينونة الأولى والثانية والثالثة. نعم نعم هي إما أن تكون حاملا أو حائلا، و إيش مجنون مفيش ثالث. هي ما تكون حامل حائل غير حامل وغير حامل، يعني غير حامل يا أستاذة هي الحائل، الغير حامل هي الحائل. يبقى أصناف ثلاثة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. يبقى إذن حكمها تتربص بنفسها 4 أشهر و10. هذا موجب الآية، موجب الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10، حاملا كانت أو حائلا. جاءت آية أخرى لها عم وخصوص أيضا، فيها بعض التعارض. قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم، قال الله جل وعلا وهو يتكلم عن العدة أيضا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن يعني في العدة. قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أيضا فيه عموم وخصوص. خصوص في إيش؟ خصوص في الحوامل أن يضعن حملهن، وهو عام في المطلقة أو المتوفى عنها، وأما الأولى كانت خاصة في المتوفى عنها، وعام في الحامل أو الحائل. الآية الثانية عام في مطلقة أو متوفى عنها، وخاص في الحامل خاصة. فعلى أيهما نحمل الخاص على العام والعام على الخاص؟ لذلك ورد الخلاف. وطبعا التأصيل العام عند التعارض ما هو؟ التأصيل العام عند التعارض ما هو؟ فهمت سؤالي عبد الرحمن؟ التأصيل العام عند التعارض ما هو؟ التأصيل العام عند التعارض الجمع. نعم صحيح. لذلك ذهب ابن عباس وذهب علي بن أبي طالب إلى الجمع، جمعوا، وهذا هو الأصل في النظر. نعم. فالتأصيل العام الجمع والجمع من أدلة، قال فيه علي بن أبي طالب: قال أبعد الأجلين. فانظر، أبعد الأجلين إلى أبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ يعني لو كان قد توفي عنها وهي حامل في الشهر الأخير 9 فتنتظر إلى 4 أشهر و10، لأن بانتظارها 4 أشهر و10 تضع، فتكون قد عملت بالآية الأولى، وتوا أيضا تنتظر بقى 4 أشهر و10 تكون عملت بالآية الثانية. فأبعد الأجلين أن تكون عملت بالآيتين. ولو كان توفي عنها وهي ما زالت في الحمل فهي لا تنتهي العدة ولا تنقضي إلا بالوضع، فتكون مرت على 4 أشهر و10 وتكون حققت الآية الأولى. هذا وجهة النظر العلمية التأصيلية الصحيحة، وبالتقعيد هذا الصحيح. ولذلك نقول الشافعي لما قال عدتها بالوضع. لما قال: فصل الخطاب عند السنة، وأسعد الناس من يعمل بالسنة. ولذلك لما اختلف أبو عبد الرحمن ابن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اختلف مع ابن عباس رضي الله عنه وفي جلوس وفي حضور أبي هريرة، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، عدته أن تضع. فأرسلوا إلى أم سلمة إلى عائشة فأحالتها. شو انظر الإنصاف والعلم حقا، لأنها تعلم أن أم سلمة يعني أعلم منها بهذا، فأحالتهم على أم سلمة. فقالت أم سلمة إن سلم حكم لسبيعة الأسلمية بأن عدتها تنقضي بالوضع، عندما دخل لما كانت حاملا ومات عنها زوجها، فدخل عليها أبو السنامل ابن بعكك بعد أيام يسيرة، ورداها تتهيأ للخطاب قبل نزول الحجاب. فقال لها: تتهيئين للخطاب يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: قد حللت للخطاب. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب، وهو التمسك بالسنة. فانظر كيف قوة المذهب، ويكون أسعد الناس بالدليل عندما يتمسك بالسنة. من ذلك أيضا الكلام على الضبع الشافعية يرون بأنه يؤكل، أن الضبع يؤكل، وهذا طبعا فيه خلاف فقهي بين العلماء، والشافعية يستند بذلك إلى السنة، هو أسعد الناس بالدليل. الضبع يؤكل، نعم الضبع يؤكل من الضباع، يؤكل مع أن له ناب. شوف الشافعي يأتي بالدليل ويأتي بالتوجيه. الضبع يؤكل لأن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وجعل فيه شات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وجعل فيه شاة. وهنا ان الشافعي طبعا الاشكال كله انه ناب، فلا بد من التوجيه، والا فقد يخالف المخالف ويقول لا نقدم الحاضر على المبيح. لو قلت بان النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وهو ناب ومن السباع. فهنا تعارض الحاضر مع المبيح، قدمنا الحاضر على المبيح، فكيف التوجيه؟ كيف يكون التوجيه في ذلك؟ معناه قلنا بان اسعد الناس بالدليل من تمسك به، النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل فيه شاة، دلالة على الحل. ما سمعتم السؤال؟ قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، قد يخالف مخالف ويقول تعارض حاضر ومبيح، نعم جعله صيدا فتعارض الحاضر مع المبيح نقدم الحاضر على المبيح، وقالوا هو له ناب فكيف يحل؟ إذا نحتاج إلى توجيه، لا سيما وأصوليا في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب، كل وكل نص في العموم. يحمل الخاص على العام، طبعا هي قاعدة عريضة لكنني أريد تفسير. نعم جزاك الله خير. نعم لكن نعم خاص بالضب، مش الضب، الضبع، الضبع، إشباع العين هو الآن الضبع لا الضب، الضب. وإن كان فيه خلاف الراجح صحيح أنه يحل، لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قيل يا رسول الله انظر ما تأكل هذا الضب فكف بيده، فقال الإمام فقال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى، فأكله والتهم، حتى نسلم كان ينظر إليه متعجبا كيف يأكل الضب. نعم. لا عليكم. كيف التوجيه؟ طيب يكون التوجيه في ذلك بأن حرمة الناب ليس كل ناب يكون حراما. كيف ذلك؟ للجمع بين الأدلة. نعم. لا لا، هو الحق أن الذي يحرم له ناب يحرم به ناب يعدو به على الناس. ناب يعدو به على الناس، يعدو به يفترس به، وليس كذلك الضبع. الضبع فقط يأكل لكن لا يعدو، ولذلك الضبع طفيلي بينتظر ما يحدث من الأسد، وهذا هو يعني يأخذ الفضلة. فالضبع، الضبع ليس نابه ليس للعدو، ليس للعدو. لذلك النبي قال خمس فواسق في الحل والحرم يقتن في الحل والحرم، قال والكلب العقور. لما عقور هو؟ لأنه يعدو به على الناس، لأنه يعدو به على الناس، فلحمه حرام. إذا أيضا الضبع قال يؤكل، الإمام الشافعي التمسك به، التمسك بالسنة، تمسك في ذلك بمسألة السنة. وأيضا مسألة الصلاة بعد العصر خالف فيها الجمهور، وهو أسعد الناس بالدليل. الجمهور جميعا يقولون أن الصلاة بعد العصر لا تجوز، وقدموا الحاضر على المبيح، وتمسكوا بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طبعا في تفصيلات فقهية كبيرة جدا في هذا الباب، أنا صراحة ضغطي جدا ما أدري ما بيه، تفصيلات فقهية كثيرة لا نتعرض لها، نتكلم على التأصيل العام. وأن الشافعي قال تصلى أو يصلى بعد العصر الصلاة ذات السبب، وعمل بالحديثين، وهو أسعد الناس بالأدلة، عمل بالنهي وعمل أيضا بالإباحة، لأنه قد ورد أن سلم قد صلى بعد العصر، وسألته مسلمة عن صلاة بعد العصر قال هذه سنة الظهر، شغله عنها تفريق الصدقة وصلاها وقضاها، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي يقول هذه صلاة ذات سبب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت، والطواف صلاة كما قال ابن عباس، طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت شاء. هذه أيضا فيها دلالة ظاهرة جدا من كلام الإمام الشافعي أنه يقول وقد أباح الصلاة للطائف خاصة، فقال إذن الصلاة ذات السبب، ولأن الأحكام لا تكون على الخصوص ولا على الأعيان، فالقاعدة عند العلماء الأحكام على الأحوال لا على الأعيان، لا يمكن أن تخص بحال من الأحوال. أنا ما أدري يبقى فيها التهابت الشديد بسرعة، أنت بتعلي صوتك كتير. هم يقولون لي ذلك، تعبت جدا وخلاص سأموت. كم ساعة؟ ساعة 10 إلى 11 كتابة؟ حاولتها كتير خاص. أعتذر، أنا تعبت يعني. المهم أن الإمام الشافعي يقول بأن الصلاة بعد العصر، نعم ما أحتاج الماء، الصلاة بعد العصر الصلاة فيها أخذ بها الإمام الشافعي على أساس أنها صلاة ذات سبب، الصلاة ذات الأسباب، فهو أسعد الناس بالدليل. لذلك نرى أن قوة المذهب ترينها من التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من ذلك التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال لا تصح، جزاك الله خير، لا تصح الصلاة لا تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي ينفرد أيضا على الجمهور بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. طبعا عندنا التشهد تشهدان، ما هما؟ نعم، التشهد الأوسط التشهد الأخير، ممتاز. طبعا ابن حزم يرى أن التشهد الأوسط واجب وأن صلاة تصح إلا به، والتشهد الأوسط عند الجماهير اللي ما أقصد التشهد، أقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التشهد الأوسط عند الجمهور أنها سنة ليست واجبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأوسط عند العلماء أيضا يقول أنها واجب، عند العلماء يقول أنها سنة، والشافعي يقول بأنها سنة، ولكن يرى أن التشهد أن الصلاة عليه وسلم في التشهد الأخير أنها واجبة وأن الصلاة لا تصح إلا بها، وتمسك بها بقول تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي فالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر الحديث. فتمسك بها الشافعي وقال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير. وهذا أيضا دلالة على قوة مذهب الإمام الشافعي تمسكا به السنة. الأصل الثالث عند الشافعية هو الإجماع. الأصل الثالث عند الشافعية هو الإجماع. طبعا معروف أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الإجماع اتفاق المجتهدي، اتفاق مجتهدي أمة محمد، هذا قيد يخرج المقلد، نعم، ويخرج العام من باب أولى، نعم ده صحيح، هو اتفاق مجتهدي أمة. وهنا الآن لابد أن نفهم من المقلد الذي يحفظ الفروع ويؤديها دون أن ننظر اجتهادا فيها، فهو مقلد في آخر أحواله، هو مقلد. ولذلك الفرق بين شاسع وفرق واسع بين وعاء العلم وبين متقن العلم في حال من الأحوال، بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. فهو الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة في أمر في نازلة من النوازل، فيتفقون على الكلام فيها على الحكم فيها. فالإجماع حجة عند الإمام الشافعي. طبعا هذا الخطأ من المتأخرين في مسألة الإجماع. طبعا ابن حزم لا يرفض الإجماع مطلقا ولا يقبله مطلقا، يرى أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وينظر ويصعب جدا إجماع من بعد الصحابة، وقد ألمح الإمام أحمد إلى ذلك. والحق بأن المجتهد يعني فيه ما فيه، أو الإجماع في مسألة الاجتهاد فيها ما فيها من الصعوبة والوعورة في الزمن الأول، لكن لو نزلت نازلة في هذا الزمان فسهل جدا هذه أن نقول بالإجماع في هذه المسألة. طيب الإمام الإمام الشوكاني أيضا من المتأخرين يعني كأنه يرى بأن الإجماع أصلا لا يعني لا إجماع، الإجماع ليس دليلا، والصحيح الراجح كما يستوي المذاهب في ذلك واتفاق الأمة على أن إجماع الأمة حجة ظاهرة باهرة. والإمام الشافعي كان يأخذ بالإجماع، أخذ بالإجماع الإمام الشافعي في مسائل أجمعت الأمة فيها على المواريث، في المواريث فهو أخذ فيها بالإجماع الإمام الشافعي، ولذلك نقول يقوى المذهب إذا أخذ الإمام والعالم بالإجماع في المسائل المختلف فيها، فيأتي إذا أتى بالإجماع فيها قوى مذهبه بأن حجة ولا يصح خلافه. أنا تعبت جدا وأقول بعد ذلك الأصل الرابع مختلف فيه في الشافعية، وهو قول الصاحب. القول الصاحب هل يقدم على القياس أم القياس يقدم على القول الصاحب، وهل قول الصاحب حجة أم لا، هذا خلاف بين عند الإمام الشافعي في قول الشافعي القديم والجديد، في قول الإمام الشافعي القديم والجديد. فأنا سأستسمح يعني أعطوني أمهلوني 7 دقائق وبعدين أكمل معكم اتصالات الشافعي، وبعد كده الكلام على المصطلحات مصطلحات المذهب، وإذا استطعت أن أتكلم عن أئمة المذهب تكلمت عنهم، أو أتكلم عن أئمة المذهب في الدرس القادم مع صاحب كتاب المنهاج.